بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: ونحن في كتاب التوحيد، يقول رحمه الله: باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعباده. باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول البخاري رحمه الله: لأن الله تعالى وتقدس سبقت رحمته وغضبه، سبقت الرحمة والغضب، جود وكرم وعطف وحنان على عباده الضعفاء المساكين، سبقت الرحمة الغضب تعالى وتقدس. فإذا كان هناك رحمة وهنا غضب، فالرحمة هي التي سبقت جهودا وكرما على عباده الضعفاء المساكين. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي عبيد. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت. لما قضى الله الخلق، خلق الخلق تعالى وتقدس، خلق السماوات والأرض والجن والإنس والتراب والطير وغيرها، وكتب عنده في اللوح المحفوظ إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. هذا نشكر الله عليه، نشكر مولانا تعالى وتقدس اللي الرحمة سبقت الغضب. يعني الإنسان يزل ويخطي ويعصي ويتجاوز ويبعد عن ربه تعالى وتقدس، ولكن الرحمة تحوطه، رحمة الله وعفوه وتجاوزه تحيط هذا العبد المسلم الذي قد يقع يغلبه الشيطان ويقع في معاصي ويقع في خطيئات، لكن رحمته تعالى وتقدس غلبت الغضب. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن أبين قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون على قدم مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليه الملك فيزن ب40 كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن زيد بن وهب قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. يقول ابن مسعود: حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 30 ليلة، 30 يوم، 40 ليلة، يعني 4 أطوار أو 3 أطوار، يعني طور 30 وطور 40، طور 30 يوما وطور 40 ليلة إلى آخره، وطور كذا. الشاهد أنه يجمع خلق بطن أمه 3 أطوار، يعني 120 يوم. 40 يوما نطفة، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة. 40 اليوم التالية هي اللي يخلق فيها، إذا صار مضغة لحمة هو الذي يخلق فيها. فإذا تم 121 يوم، يعني دخل الخامس في واحد يوم، دخل الشهر الخامس بواحد يوم، جاء ملك الأرحام فقيل له، فيسأل ربه عن هذا الولد ما الذي يتعلق به، وقالوا له: ارجع إلى اللوح المحفوظ فاكتب، فسترى جميع ما يتعلق بهذا الطفل يستمع ما في اللوح المحفوظ، فيذهب ملك الأرحام فيكتب جميع ما يلقاه في اللوح المحفوظ يتعلق بهذا الطفل، فجعله في ورقة في عنقه يعلقه في عنقه ويمشي على منوال هذه الورقة على طوره في حياته كلها، ثم إذا مات سقطت، إذا مات سقطت. فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يسأل ملك الأرحام يا ربي هل شقي أو سعيد؟ ما الرزق وما الأجل وما الاسم وبأي أرض يموت؟ يقول الله له ارجع إلى اللوح المحفوظ تجد كل ما يتعلق بهذا الطفل تجده في اللوح المحفوظ. هذا وهو بالرحم الحمل في بطن أمه إلى لما ولدته. قال فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب يعمل بعملها النار فيدخلها، نعوذ بالله. لأن الإنسان بالخواتيم، المسلم بالخواتيم، انظر خواتيم عملك. ولهذا يسأل الله الإنسان ربه أن يحسن له الخاتمة، يسأل المسلم ربه أن يحسن له الخاتمة، تعالى وتقدس، جودا وكرم وعطف وحنان، يسأل ربك أن يحسن لك الخاتمة الإنسان، لأن الأعمال بالخواتيم، فإذا حصل أن تشهد أن لا إله إلا الله عند آخر لحظة من عمرك فأنت سعيد وإلا فأنت شقي. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي حدثا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر عن أبيه قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا؟ قال يا جبريل، الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر عليه جبريل يوما فقال ما يمنعك من زيارتنا كل يوم؟ قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. فنزلت هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل عنده، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، تعالى وتقدس. ما نتنزل إلا بأمر الله تعالى وتقدس، ما نطلع ولا نرفع ولا نروح ولا نجي إلا بأوامر رب العالمين تعالى وتقدس. قال ابن عباس وكان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس إن هذا الجواب لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني الآية نزلت بسؤال الرسول. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم الألكمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوا عن الروح، فسألوه وقام متكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن علقمة قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إنه كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يتوكى على جريدة من جرائد النخل، يمشي ويتوكى فمر على مجموعة من اليهود فقال بعضهم لبعض اسألوه، فقال بعضهم لا تسألوه يمكن يأتي بجواب يزعلكم يغضبكم لا تسألوه، فقام واحد منهم وقال يا محمد يا أبا القاسم قال اسألوه عن الروح فقام واحد منهم قال ما الروح يا أبا القاسم؟ فسكت عليه الصلاة والسلام وقف متك على الجريدة حتى نزل على قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أيها اليهود ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألون. قال بعضهم لبعض قلنا لكم لا تسألونهم لأنه نزل ما يغضبهم ما يزعجهم ويغضبهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله. قال وتصديق كلماته وتصديقا لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام تكفل الله له أن قتل فهو فله أجره والجنة وإن رجع فإنه يرجع بأجره مرتين يرجع بما نال من أجر أو غنيمة يرجع بما نال من أجر أو غنيمة لكن بالنية نية الجهاد في سبيل الله خرج يقاتل في سبيل الله فإن قتل فله الجنة شهيد وإن لم يقتل ورجع فإن الله تكفل له أن يرجع بما نال من أمر من أجر أو غنيمة من أجر أو غنيمة وغنيمة من أجر وغنيمة لا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان للأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل عن عبد بن مسعود رضي الله عنه أنا بموسى الأشعري أنا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل يقاتل حمية. يقول أبو موسى الأشعري لا رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا وكذا أي ذلك في سبيل الله؟ لاحظ الكلمة الجامعة كلمة قليلة جامعة من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله حرم. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله يعني ما عدا ما نشغل به من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن غيث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء باب قول الله تعالى إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لا شك أن أمره بين الكاف والنون تعالى وتقدس أمر ربي بين الكاف والنون كن فيكون خلاص كن فيكون كبير أو صغير. قال حدثنا شهاب بن عباد حدثنا شهاب بن عباد شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم قال عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الحق. قال سمعت الرسول بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال من أمتي ناس ظاهرين طائفة ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة هذه قد تكون في جماعة في إقليم وقد تكون متفرقة في الأقاليم يجوز أن هذا في مجموعة مسلمين متوكلين على الله مؤمنين وفينا مؤمنين وفي الإقليم الثاني مؤمنين وفي الثالث مؤمنين يعني الطائفة والطائفة قد تقل وقد تكثر قد يكون ملايين. هذه الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها قد تكون ملايين ومتفرقة في أقاليم يا أقاليم الأرض وربك يرعاها ويحميها. هذه الطائفة منصورة لا يضلها لا يضرها من خذلها من خالفها وخالفها لا يضرها من خالف ولا يضرها من خذلها، يعني قائمة بالحق عزيزة تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. فإذا رأيت الإنسان مؤمنا صالحا يأمر المعروف وينهى عن المنكر ويؤدي الصلوات قد يكون منهم وقد يكون منهم، ولكن ما نجزم أن هذا الشخص منهم، حتى ولو كان قلبه مستنير ووجهه مستنير ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويصلي الصلوات، حتى لو كان كذلك ما نجزم أنه من الطائفة المنصورة، لأن الله الرسول جعلها غيب، جعلها غيب في غيب الله تعالى وتقدس، لكنها موجودة الطائفة المنصورة موجودة، تجد ملايين في هذا الإقليم وملايين في الإقليم الثاني، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الذي يفرحنا، يفرح جميع المسلمين أنهم يمكن إن شاء الله نكون منهم، نحن معروفنا عن أنكر ونأتي الصلوات، يمكن أن نؤذن إن شاء الله أننا منهم، لأنهم في الأقاليم منتثرين، قد يكونوا في أقليم واحد وقد يكونوا في الأقاليم، في كل الأقليم فيه مجموعة، كل أقليم فيه مجموعة منهم، الشاهد أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني انه سمع معاويه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقولهم بالشام. وقال معاويه هذا مالك يزعم أنه سمع هذا يقول وهم بالشام. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمير بن هانة قال عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة. قال معاوية سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا قال مالك بن يخامر يقول سمعت معاذا يقول وهم بالشام سمعت معاذا يقول وهم بالشام. معاذا تخرص منه تخرص لأن الشام محشر الناس، الله تعالى وتقدس آخر الزمان يحشر الناس في الشام، التي تأتي من اليمن النار وتسوق الناس تسوقهم حتى يصلون إلى الشام، المحشر في الشام لا شك في هذا. قال الطائفة اليوم هذا في الشام لا أعتقد أنهم محشورين في الشام، اليوم هذا في الحياة لا أعتقد أنهم محشورين في الشام، وإنما في كل أقليم تجد طائفة يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون معروف وينهون عن المنكر. يجد الإنسان إذا قبلت الإنسان وأنت ما تعرفه ولا وجهه مستنير مضيء وجهه نور وجهه وأنت ما تعرف الإنسان، هذا منهم، هذا من الطائفة. أما كنا نحصرهم الآن في الحياة في الشام فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بن مسعود كلام منه، كلام من بن مسعود كلام من معاذ بن جبل لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلام من معاذ أنهم من أهل الشام، لأن الشام هم أحسن الناس واللي يحاسبون الناس فيه ويحشرون فيه. لكن اليوم هذا نحشرهم في الشام هذا اجتهاد، والله أعلم بالاجتهاد. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة وفي أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولن أدبرت لعقرنك الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال النافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة أهل اليمامة وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسيلمة الكذاب وصلوا إلى المدينة فلما وصلوا المدينة جاء أصحابه وجلسوا الحال بما في خيامهم. فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له مسيلمة اجعلني بعدك أصير نبي بعدك وأصدقك ولا ما أصدقك؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتكها ولن تعدو قدرك، وإني أرى أنك أنت السوار الذي كذا وكذا إلى آخره. وإن أدبرت لعقرنك، وإن أدبرت لعقرنك ربنا العالمين. عقر في اليمامة، عقره أبو السكر رحمه الله بالسيف ورماه وحشي بالنبي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في باد أرض المدينة ويتوقع على أسيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لباد اسألوا عن الروس فقال بعضهم لا تسألوا أن يجي فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم من روح فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عبد الواسع قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال بين هو نفس الحديث الأول بينما نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وما هو جريدة يتوكع عليها إذ مر باليهود فقالوا اسألوه قال لا تسألوه يغضبكم قد يأتي بشيء يغضبكم. قال واحد منهم لا أسألنه فقام وسأل الرسول عن الصلاة عليه الصلاة والسلام عن الروح فسكت عليه الصلاة فوق الجريدة يوحى إليه. ثم لما جاء الوحي قال لهم قال فعلمت أنه يوحى إليه الآية قال ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه قراءة الفصل وهنا قراءة أخرى وما أوتوا من العلم إلا قليلا وما أوتوا يعني اليهود وما أوتوا من العلم إلا قليلا وهي قراءة قراءة فصيحة. قال الأعمش هذه في قراءتنا قول الأعمش هذه قراءتنا كل واحد وما أوتوا من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وقول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنبت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمتي أن يدخل الجنة ويرده إلى مسكنه بما نال من أجرنا وغنيمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى قل لو كان البحر قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو كان البحر البحرين أو 70 بحر ما نفذت كلمات الله لأن كلمته لا تنفذ كلمات الله تعالى وتقدس لا تنفذ. لو صار البحر 70 بحر ما نفذت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر فلو 70 ألف بحر ما نفذت كلمات الله ما تنفذ كلمات الله. نعم. قول إن ربكم الله الذي خلق السماوات قول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش تعالى وتقدس يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق وله الأمر الخلق الأمر يأمر ويخلق تعالى وتقدس فيأمر بما شاء ويخلق. الأمر في الخلق فيه الأمر، الأمر في الخلق، الخلق من الأمر، إذا أمر في كون جاء الخلق. أي خلق يريد، كبير أو صغير، غائب أو حاضر، قال كن كان في الحق. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، والبخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلى الجهاد في سبيله، أن يرده بما أن يدخله الجنة أو يرده، أن يدخله الجنة، أن قتل، أن قتل في هذا السفر قتل، تكفل الله له أن يدخله الجنة في سفر، هذا قتل في سفره له الجنة خلاص. وإن رجع، رجع بما نال من أجر أو غنيمة، رجعه الله، تكفل الله له أن يرجع بما نال، إن رجع بما نال من أجر ومن غنيمة، يعني أجره كامل وله غنيمة كاملة، هذا فضل من الله وجود، أن أعطاه غنيمة وأعطاه المال وأعطاه الأجر، فضل من رب العالمين. باب قوله تعالى: باب في المشيئة والإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولله تعالى الملك من يشاء، قوله: ولا تقول إن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب: نبي نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب في المشيئه والاراده، باب في المشيئه والاراده، باب لان الله له مشيئه وله اراده تعالى وتقدم، يشاء ويريد. يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. نعم، ما شئت يا ربي كان وإن لم أشاء أنا، وما شئت أنا إن لم تشاء أنت لم يكن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قولي تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء، قولي تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ليس هناك شيء إلا بمشيئة الله وقدره وأمره ونفوذ حكمه في هذا الشيء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون تعالى وتقدس، لا يعجزه شيء، غائبا أو حاضر، صغير أو كبير، كن فيكون. قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، قوله تعالى: تؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزعه من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، يدك الخير إنك على كل، يدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. وقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل، قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كل شيء ما تقول فيه إن شاء الله ما يكتم، ما يتم. كل شيء إذا أردت أن تفعله قل إن شاء الله، فإنه يتم بإذن الله. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، قوله تعالى لعمه أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يأتي من يشاء. نزلت هذه إلى مرتين، مرة في أبي طالب لما جاءت الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله، عند عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام، يقول: أنا أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ونزلت في أمه لما زارها ومسجد من المدينة إلى مكة، زارها في الأبوة سأل ربه، فقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سعيد بن المسيب قال: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. كل أبي سعيد الخدري، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أنا به، يقول: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال حدثنا مسدد، يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد، عبد العزيز قال حدثنا أنس بن مالك، أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعوت ربك الإنسان فاعزم في الدعاء ولا تستهني ولا تقول إن شاء الله فإنه لا مكره له تعالى وتقدس. اسألوا الجنة ولا تستثني. اسألوا الجنة يا رب أسألك الجنة ولا تقول إن شئت ولا أسألك الجنة ولا تستثني فإنه لا مكره له تعالى وتقدس لا مكره لربك. اسألوا يعطيك الجنة يعطيك الجنة. اسألوا ما تشاء يعطيك ما تشاء ولا مكره له تعالى وتقدس. ولا تقول إن شاء الله أتقول في دعائك إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقال لهم لا تصلون. قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا بعثنا. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم حول السند فقال حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل قال أنا أخي عبد الحميد أنا أخي عبد الحميد بن أبي هويس قال عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال عن محمد بن أبي عتيق محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن علي بن حسين عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقهما ليلا وهم نائمين في فراشهم علي وفاطمة فأراد أن يستيقظ فقال لا اجلسوا على ما كنت عليه وجلس بينهما عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال ألا تقومان تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله ما شاء أرسلها لنا ما أراد أرسلها لنا. فانصرف ولم يقل ولا كلمة ثم صار يضرب خده ويقول إن الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني يجادل الإنسان بالقرآن وإذا سمع القرآن الرسول ما يرد شيء خلاص ينتظر القرآن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان قال حدثنا هلال بن علي أن طه بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفئ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأضغى صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا سليح بن سليمان سليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي هلال بن علي قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن كمثل إقامة الزرع كمثل إقامة الزرع زرع مخضر فهو طالع من الأرض مخضر مثل خامة الزرع تجي الريح وتكفوه هنا تجي الريح من هنا وتكفوه هنا تجي الريح من هنا وتكفوه هنا مثل خامة الزرع حتى إذا أراد الله له الموت إذا سكنت اعتدلت فإذا سكنت الريح اعتدلت. فهذا مثل المؤمن أنه يتكفأ البلاء يصيبه البلاء من هنا يصيبه البلاء من هنا يصيبه البلاء الهم والغم يصيبه الفقر يصيبه البلاء من هنا مرض يصيبه مرض في كذا يصيبه مرض حتى يلقى ربه وليس له وليس له ذنب يلقى ربه قد تطهر طهرته هذه الأعمال التي حصلت عليه في حياته طهرته فيلقى ربه وليس له ذنب إطلاقا فيدخل الجنة. ومثل الكافر كالصخرة لا يتهز ريح ولا يتحزن أما حتى إذا لقي ربه خلاص على جهنم على طول حتى يقسمها الله إذا شاء حتى يقسمها الله من عندنا. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بكاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها حتى صلاة العصر ثم عجزوا قلتوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به على حتى غروب الشمس أوتيتم قيراطين قيراطين قال للتوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال أن ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله قال عن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما صلاة العصر إلى المغرب اليهود عملوا من الصبح من طلوع الشمس إلى الظهر ويعطوا قيراط والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر ويعطوا قيراط وأنتم يا هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام عملتم من العصر إلى المغرب وأعطيتم قيراطين فاحتج اليهود يا ربنا كيف هؤلاء من العصر إلى المغرب فأعطيهم قيراطين ونحن نعمل من الصبح إلى الظهر على قيراط والنصارى احتجوا من الظهر إلى العصر فأعطينا على قيراط قال هل ظلمتكم شيئا ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي ادريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رات فقال ابايعكم على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف ومن وفى منكم فاجره على الله ومن أساء من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن أبي إدريس الخولاني قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من نقباء الاثني عشر قال أن البايع الرسول في منى قال عبادة بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى ألا تشركوا بالله على ألا نشرك بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر يعني ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى بهذه الشروط فله الجنة ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفر ومن أصاب من هذه الشيء شيئا وأخذ به في الدنيا يعني عوقب في الدنيا فلت كفارته خلاص ومن أترك فإلى الله إن شاء عفى تعالى وتقدس وإن شاء عذب. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن أيوب محمد النبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة فقال لا توفن الليل على نسائي فليحتملن كل امرأة ولتلدن فارس يقاتل في سبيل الله وطاف على نساء فما ولدن منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارس يقاتل في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة. يقول أن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان له 60 امرأة في أبي داود والنسائي حول 90 امرأة لأخذ كلمة ما في منافات. قال في نفس البخاري مرة 90 قال لا تفن على نساء الليلة ولا يلدن كل واحدة منهن فارس يقاتل في سبيل الله، يعني ولد فارس يقاتل في سبيل الله، لكنه ما قال إن شاء الله، ما قال إن شاء الله. فسليمان عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه في رواية 90 وفي رواية هنا 60، طاف عليهن كلهن فلم تلد ولا واحدة منهن إلا شق، واحدة منهن جاءت بشق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتينا فكل واحدة منهن أتت كل واحد بفارس وقاتل في سبيل الله. معنى هذا أن المشيئة لابد منها، لا تقول شيء إلا أن يشاء الله، لا يمكن أن تفعل فعل إلا أن يشاء الله. لكن إذا لا طلبت ربك الجنة أو طلبت ربك عبادات لا تستغني، لا تقول إن شاء الله، فلعطينيها يا ربي نعطينيها فإن ربك لا مكره. أما الأشياء الدنيوية فلازم تستثني، لازم تقول إن شاء الله لتقضى حاجاتك الإنسان، أبفعل كذا وكذا غدا قل إن شاء الله، أبتزوج إن شاء الله، أبشتري بيت إن شاء الله، أبسافر إن شاء الله إلى آخره، لازم من المشيئة. وهذا نبي من أنبياء الله مكلم سليمان عليه الصلاة والسلام رتي جميع ملك ملك الجن والإنس، ومع هذا لما لم يستثني ما لا حمل شيء. فأطفن على النساء الليلة 90 ولتلدن كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف عليهن كلهن ثم بعد ذلك لم تأتي ولا واحدة منهن إلا بشق. انظر كيف اليهود والنصارى يحقدون على صفوة الخلق على الرسول، كيف تزوج 9، طيب عندكم واحد عنده 90 ونبيكم عنده 90 فأي 9 ولا 90؟ لكن حسد، الحسد للنبي عليه الصلاة والسلام وللعرب، الحسد لصفوة الخلق والكره لصفوة الخلق من اليهود. ولا سليمان 90 امرأة في رواية البخاري وابو داود الترمذي أنها 90 امرأة طاف عليهن كلهن تلك الليلة، ومع هذا لم تحمل شيء، لم تحمل أحد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لأتت كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد العزاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعود فقال لا باس عليك طهور ان شاء الله، قال الاعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيء كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذن. قول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا قال عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام زار اعرابيا في بيته، اعرابي هاجر وسكن المدينه فمرض، بلغ الرسول انه مريض فذهب يزور الاعرابي، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام طهور ان شاء الله، طهور ان شاء الله. فقال الاعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال أو كذلك، لما تبي العافية ولا تبي تكون طهور أو كذلك، مات بالحمى اللي أصابت هنا. قال رحمه الله حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين بن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه حين نام عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فانقضوا حوائجهم وتوضوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال عن أبي قتادة قال نمنا في السفر نمنا نومة حتى طلعت علينا الشمس، فاستيقظ عمر وصاح، فاستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا مكان حضر فيه الشيطان، فمشى قليلا ثم قال بلال أذن فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الفجر. معنى هذا أن الإنسان إذا نام عن الصلاة كما في سفر أو في غير سفر فإنه يصلي يترك الشمس تطلع، إذا نام عن صلاة الفريضة فرأى أنه فإن أراد أن يصليها حتى في وقت النهي لأن الفرائض معها نهي أو يخليها حتى تطلع الشمس ويصلي، لكن إذا كان في سفر وطلعت الشمس فإنه يصليها في مكة، ينتقل عن مكان إلى مكان آخر، لأن الرسول انتقل عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا المكان في شيطان هو الذي أنام، هو الذي أنام أنام. كان الباب بعيد تسمع عيد الباب تسمع شك. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.